إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كنا قد وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: ويكره السلام على شواب النساء، فإن ذلك يجلب جوابهن وسماع أصواتهن، وعساه يجلب الفتنة، وكم من صوت جر هوى وعشقا. مصنف رحمه الله الآن انتقل إلى مسألة، وهي: هل يجوز إلقاء السلام على النساء أو العكس، أو هل يجوز للمرأة أن تلقي السلام على الرجال؟ إلقاء السلام وإفشاؤه جاء النص فيه بالعموم، ولم يستثني الشارع صورة إلقاء الرجل السلام على المرأة والمرأة على الرجل، لم يأتي فيها دليل صريح صحيح على الاستثناء، وإنما جاء النص والأمر بإفشاء السلام بالعموم، كما في أفشوا السلام بينكم. ولم يأتي، قلت، لا الاستثناء ولا النهي، ولم يأتي أن يسمناها الرجال على أن يسلمن على النساء أو النساء يسلمن على الرجال، بل قد ورد في السنة ما يدل على خلاف ذلك. فقد ورد في روى الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه عن أسماء ابنت يزيد رضي الله عنها قالت: مر علينا النبي عليه الصلاة والسلام في نسوة فسلم علينا. مر علينا النبي صلى الله عليه وسلم في نسوة من النساء فسلم علينا، فألقى النبي صلى الله عليه وسلم السلام على النساء. وجاء كذلك عند البخاري ومسلم من حديث أم هانئ رضي الله عنها وأرضاها قالت: ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يغتسل فسلمت عليه، فقال: من هذه؟ فقلت: أم هانئ. قال: مرحبا بأم هانئ. أم هانئ هذه بنت عم النبي عليه الصلاة والسلام. وقال الحسن البصري رحمه الله: كن النساء يسلمن على الرجال. كن النساء يسلمن على الرجال، والحسن البصري تابعي، يعني كنا في من قبله، المقصود به زمن الصحابة رضي الله عنه. هذا الأثر رواه الإمام بخاري في الأدب المفرد، والبخاري رحمه الله بوب باب السلام النساء على الرجال وباب السلام على النساء. فهذه الأحاديث تدل على جواز إلقاء السلام من الرجال على النساء والعكس، النساء على الرجال. لكن هناك أصل في الشرع ينبغي التنبه له، وهو سد الذرائع المفضية إلى الفتنة. يعني قد يكون العمل مشروع مباح بالجملة، لكن في بعض تفاصيله قد تحدث، ليس لكل الناس، لبعض الناس فتنة. قد يكون مثلا شاب يلتقي بشابة ويقولها السلام عليكم، فترد وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، وربما يدخل الشيطان ويقع ما يقع. وقد قال النبي: ما خلا رجل امرأة كان الشيطان ثالثا. فالعلماء نظروا إلى هذا الأصل، أرادوا أن يسدوا باب الفتنة. جزاك المصنف رحمه الله في كلامه في المتن قال ويكره، ما قال ويحرم، وإن كان الكراهة كذلك حكم شرعي، لكن وجه الكراهة خوف الفتنة وهذا أصل. قال ويكره السلام على شواب النساء، ثم بدأ يعلل، فإن ذلك يجلب جوابهم يجاوبه وسماع أصواتهم، وعساه يعني ربما يجلب الفتنة، وكم من صوت جر هوى وإشخاف، يعني ابتداء تلك الكلمة. فلذلك المصنف رحمه الله كره السلام على الشواب، شواب النساء. ما معنى شواب النساء؟ أي النساء الصغيرات في السن، أي يفهم أن الكراهة لا تعم الكبيرات في السن، لأن المرأة الكبيرة العجوز كما سيأتي لا يتصور إذا ردت عليك السلام تقع فتنة لأنها كبيرة، وإنما الفتنة عادة تكون في الشابة الصغيرة والشاب الصغير. قال على شواب النساء أي الصغيرات، وهذا سدا لباب الفتنة، ولذلك علل بقوله كما قرأت لكم فإن ذلك يجلب جوابهن وسماع أصواتهن وعساه يجلب فتنة وكم من صوت جراه. فالكراهة هنا باعتبار أصل سد باب الذرائع، وهذا سد باب الذرائع أصل يقول به المالكية كثيرا، ويقول به كل العلماء في الجملة، وإنما قد يختلفون في التفاصيل، لكن كأصل هذا معروف. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما كان مع زوجته صفية رضي الله عنه، كان مؤتك في المسجد وأراد أن يوصلها، فمر صحابيين فلما رأى نفسه أسرع، فقال لهم اسمع على رسلكما إنها صفية. فقالوا يا رسول يعني ونظن بك سوء، قال إن الشيطان يجري من بني آدم مجرى الدم. فالنبي صلى الله عليه وسلم حتى يسد باب ما قد يلقيه الشيطان قال لهم إنه، وإلا الصحابيين لا يشكان أو لا يسيء عن الظن بالنبي عليه الصلاة، لأن إذا أسأت الظن بالنبي هذا كفر، تطعن في النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. لكن هذا الدليل على سد باب فتنته، ولذلك المصنف قال بهذا القول وغيره من العلماء. لكن يمكن على هذا الأصل إذا قلنا أنه يكره سدا لباب الفتنة، يعني إذا علمت أن الفتنة لن تكون، تحققت أنها لن تكون، يجوز إلقاء السلام على الأصل السابق من إفشاء السلام. أو كان الذي يلقي السلام مثلا شيخا كبيرا والتقى مع شابة صغيرة قال لها السلام عليكم، أو هي قالت له، هذا لا ليس فيه شيء لأن الفتنة لا تقع، وإنما الخوف إذا كان شاب مع شابة، كما النبي صلى الله عليه وسلم لما في حجة الوداع لما كان الفضل بن عباس جاءت الخثعمية تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت امرأة وضيئة، فجعل الفضل ينظر إليها والنبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجهه، فقال له العباس، والفضل هو ابن العباس، قال له يا رسول الله قد كسرت أو لويت عنق ابن أخي ابن عمك، يعني وليد غاض لما كان، فقال له نفسي إني رأيت شابا وشابة فخشيت أن يوقع الشيطان بينهما شوكة كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا الدليل على سد هذا الباب. لا يقول إنسان مثلا لا يوجد دليل كيف يقول بالكراهة، لم يقولها هكذا، وإنما باعتبار الخوف من الفتنة. ولذلك جرى عمل المسلم الآن إذا كان الشاب شاب لا يوقع عليه السلام، مشى العمل على هذا. لكن يمكن أن يقسم النساء إلى أقسام، فالنساء ليسوا على درجة واحدة. القسم الأول وهن المحارم، محارم الرجل، يعني أختك عمتك خالتك، يعني كل امرأة تحرم عليك الزواج بها تحريم أبدي، فهذه لا يكره إلقاء السلام بل يستحب إلقاء السلام عليها ولو كانت صغيرة ولو كان الرجل صغيرة، لأن هذه محرمة عليه للأبد وهي من محارمه، فيلقي عليها السلام ويستحب له ذلك، بل قد يقع في المخالفة إذا لم يلقي السلام، لأن هذا ينافي الأمر بإفشائه وينافي الأمر بصلة الرحمة، فهذا الأمر لا إشكال فيه. الحالة الثانية والقسم الثاني أن لا تكون المرأة من محارمه لكن من أقربائه، يعني لا تكون يحرم الزواج بها لكنها قريبة له كابنة العم وبنت الخال وبنت الخالة وغيرها، وزوجة مثلا الأخ هذا من هم من أقاربك، فهؤلاء الأصل يلقى عليهم السلام، عليهن السلام، والعكس، لأن في عدم إلقاء السلام قد تترتب عليه مفسدة، وهنا نوازن بين المصالح والمفاسد. فقد يكون عدم إلقاء السلام سببا للوحشة والنفرة، وسببا لقطع الرحم. تقول فلان مر علي ومرت علي ولم تكلمني ولم تلقي علي السلام، فربما، لكن نقول إلقاء السلام بالقدر يعني أقل شيء، يعني لا يكثر معها الكلام الزائد، وإنما مجرد إلقاء السلام كيف حالك السلام عليكم وانتهى. فهذا كذلك لا دليل على المنع منه. وقد جاءت أم هاني رضي الله عنها وقالت النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت مرحبا بأم هاني، وألقى النبي صلى الله عليه وسلم على النساء، وهذا تشريع منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يشرع الأحكام بأقواله وأفعاله وتقريراته، كلها تشريع، أفعال النبي صلى الله عليه وسلم تشريع، ولذلك هذا دليل. ولو كان هذا الأمر لا يجوز فأول من يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، ومن قال أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ينبغي له أن يأتي بالدليل، لأن الأصل في الأحكام أنها عامة ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم إلا ما جاء الدليل على ذلك. القسم الثالث أن يكون هؤلاء النساء غير معارف، يعني ليسوا من الأقارب، أجانب عنك، وهن من شواب المسلمات، يعني شابة وبعيدة عنك، لا تربطك بها لا قرابة ولا صلة ولا شيء، فهذه التي يتنزل عليها قول المصنف يكره السلام عليهم. مستحيل تمشي الآن تجد بنت لا تعرفها تقولها السلام عليكم وهي تقول لك السلام، هذا أمر قد يجر مفسدة، ولذلك هذه تحمل الكراهة على هذا الصنف، شابة صغيرة وليست من معارفك ولا من أقربائك ولا من محارمك، فهذه يجتنب السلام عليها. القسم الرابع أن تكون مرأة أجنبية عنك ولكنها كبيرة في السن، عجوز، فهذه لا حرج في إلقاء السلام عليها، لأن الفتنة مأمونة في هذه المرأة، كبيرة لا يفتتن بها. ولذلك الله عز وجل قال والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن، يعني المرأة الكبيرة أباح الله لها أن تضع شيء من الجلباب، يعني أن تظهر شيء من يديها، يعني ولا يشترط أن تضع ذاك الجلباب، بما أنها كبيرة لا ترجو نكاحا ولا يطوع فيها أحد، فالفتنة من جهتها مأمونة، فهذه كذلك يجوز إلقاء السلام عليها ويشرع ذلك. ولأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يلقون السلام على النساء الكبيرات في السن، فقد جاء في صحيح البخاري رحمه الله تعالى عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال إنا كنا نفرح بيوم الجمعة كانت لنا عجوز تأخذ من أصول سلق لنا كنا نغرسه في أرباعنا فتجعله في قدر لها فتجعل فيه حبات من شعير لا أعلم إلا أنه قال ليس فيه شحم ولا ودك، يعني تصنع لهم نوع من الطعام بالسلق غيرها تحسنه، فكانوا يفرحون بيوم الجمعة لأنهم بعد صلاة الجمعة يذهبون إليها هي عجوز فتضع لهم ذلك. قال فإذا صلينا الجمعة زرناها، وفي رواية قال فسلمنا عليها أو فسلم عليها، فقربته إلينا فكنا نفرح بيوم الجمعة من أجل ذلك، فكانوا يذهبون تلك العجوز ليس كلها من محارمها وإنما لكبر سنها، فأمنت الفتنة فيذهبون إليها وتكرمهم بهذا الطعام فيأكلون ويفرحون بذلك. هناك أحاديث وردت في النهي عن تحدث المرأة مع الرجال الأجانب، لكنها لا تصح، ولو صحت لكانت أصلا في المسألة. من ذلك حديث أم عطية رضي الله عنها قالت كنت في من بايعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكان في من أخذ علينا ألا ننوح ولا نحدث من الرجال إلا محرما، رواه الإمام أحمد. هذا الحديث لو صح لكان نصا أن يتحدث معه، لكنه ضعيف ضعفه أهل العلم ولا يصح، وغيره مما ورد في معنى. فالحاصل الآن عندنا أن الأصل في إلقاء السلام هو العموم، ولا يخرج عن هذا العموم إلا بدليل، فيجوز إلقاء السلام على المرأة والمرأة على الرجل إلا إذا خشيت الفتنة، فيترك ذاك الأمر لخوف المفسد الأعظم منه، لأن إلقاء السلام مصلحة، وإذا وقعت الفتنة مفسدة ودفع المفاسد أولى من جلب المصالح، هذا أصل، فلذلك نزل هذا الأمور، فإن خشينا الفتنة سدينا هذا الباب ولا نقصان. والنساء قلت هن أقسام، المرأة المحرم فهذه بكل أنواعها يشرع إلقاء السلام بل يستحب ذلك، المرأة التي هي ليست من المحارم ولكنها من الأقرباء كذلك يشرع إلقاء السلام عليها إلا إذا خشيت الفتنة، كذلك مثلا يكون شاب مع بنت عمه فربما يخشى إذا ألقى عليه السلام ويزيد في الكلام ويقع ما لا يحمد عقباه، فهنا نقول سدنا لباب ذلك لا يتكلم معه. وإذا كانت المرأة ليست من المحارم ولا من الأقرباء لكنها كبيرة في السن يشرع كذلك إلقاء السلام لأمن الفتنة، وأما إذا كانت أجنبية عنه وهي صغيرة فهذا يقرأ السلام عليها خوف الفتنة. ثم قال رحمه الله: والأحاديث الواردة مثل حديث نفس مع أم هانئ والنبي صلى الله عليه وسلم عنه، نقول لأن الفتنة كانت مأمونة، واضح، لأننا لا نقول أن هذا لا يجوز نصا وإنما بسبب فتنة، فحيثما وجدت فتنة وجد الحكم، وحيثما انتفى الفتنة انتفت فتنة انتفى. ثم قال رحمه الله: ولا بأس بالسلام على العجائز والبارزات لعدم الفتنة بأصواتهم. لما ذكر الكراهة انتقل الآن إلى بيان صنف من النساء حتى لا يفهم أن النص الكراهة عامة، فاستثنى من ذلك العجائز والبارزات، البارزة يعني التي تبرز وتخرج، وعادة المرأة التي تبرز وتخرج هي المرأة الكبيرة في السن، هذا أصل عندهم، ولذلك أم عطية رضي الله عنها في حديث صلاة العيد قالت: أمرنا أن نخرجهن في العيد العتق والحيض وذوات الخدور. ما معنى ذوات الخدور؟ يعني المرأة التي لا تخرج تجلس في خدرها لأنها صغيرة جميلة كانت تمنع من الخروج خش خوف الفتنة، فهذا يفهم أن هؤلاء يلازمن البيوت، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يخرجن في صلاة العيد، فمن هي التي كانت تخرج؟ هي المرأة البالغة الكبيرة التي لا يخشى معها الفتنة. فقالوا: العجائز والبارزات لعدم الفتنة بأصواتهم. تمرأة كبيرة تتكلم معك تتحترمها لسنها وطولها تقع فتنة في الغالب. ثم قال: ولأن البرزة تحتاج إلى السلام عليها ورد سلامها، وللحاجة تأثير بذلك لجواز النظر إلى وجه المرأة للشاهد ليحفظ الحلية ويقيم الشهادة، وكذلك الصانع والمغازلي وكل من تعامله المرأة من أرباب التجائل والصنائع. قال رحمه الله يعلل لماذا المرأة الكبيرة والعجوز يشرع ذلك، قال: لأن البرزة تحتاج إلى السلام عليها ورد سلامها، وللحاجة تأثير بذلك لجواز النظر إلى وجه المرأة للشاهد ليحفظ الحلية فيقيم الشهادة، وكذلك الصانع والمغازلي وكل من تعامله النساء من أرباب التجائر والصنائع. البرزة المقصود بها أو البرزة من البروز وهو الظهور والخروج، والمقصود بالبرزة هي المرأة التي تحتاج إلى الخروج لحاجة، بحيث لو لم تخرج لأصابها الحرج، يعني لا بد لها من الخروج لقضاء تلك الحاجة. والعلماء اللغة يقولون أن البرزة هي الكهلة التي لا تحتجب احتجاب الشواب، الكهلة يعني الكبيرة التي لا تحتجب، وهي مع ذلك عفيفة عاقلة تجالس الناس وتحدثهم. وقيل أنها المرأة الجليلة التي تظهر للناس ويجلس إليها القوم. خلاصة أن البرزة في عرفهم هي المرأة الكبيرة التي تخرج ولا يفتتن بها، فهذه المرأة الكبيرة تحتاج إلى الخروج لحاجة معينة، ولو لم تخرج أصابها الحرج، ولذلك المصنف قال: وللحاجة تأثير في ذلك، يعني لا نستطيع أن نمنع من إلقاء السلام ورد السلام والكلام معها والنظر إليها لأنه إذا قلنا بذلك ترتب على ذلك أشياء يصيب بها الحرب. فمثل بذلك مسائل، قد يقول قائل إذا كانت المرأة تحتاج إلى، حتى الصغيرة إذا احتاجت إلى الخروج يكون حكمها حكم ذلك. هو هنا يتكلم على البرزة، هذا الأصل أنها المرأة الكبيرة هي التي تخرج، لكن إن احتاجت المرأة الصغيرة أن تخرج لحاجة فلا تتكلم بكلام زائد ولا تخضع بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وإنما تتكلم بقدر الحاجة، هذا لا نستطيع أن نمنعه. تكون مثلا عندك دكان ومرأة صغيرة احتاجت أن تشتري شيء، دخلت وقالت السلام عليك، هل لا ترد عليها السلام؟ ترد السلام لكن لا تزيد عليه. قالت لك أعطيني كذا وبكم كذا، تقولها الثمن وتسكت، يعني لا تزيد معها في الكلام. فإذا احتاجت إلى ذلك، قوله تحتاج إلى السلام عليها ورد سلامها، لأنه جاء النهي عن الكلام قبل السلام، يعني أول شيء نبدأ هو السلام. فإذا أرادت أن تشتري أو تبيع منك فالأصل أن يبتدأ ذلك بالسلام. قال وللحاجة تأثير بذلك لجواز النظر إلى وجه المرأة للشاهد ليحفظ الحلية فيقيم شهر. مسألة نظر الرجل إلى المرأة وجه المرأة مبنية على أصل، وهو هل وجه المرأة عورة أم لا. الذي يقول أن وجه المرأة عورة لا يجوز النظر إليها، هذا كأصل، إلا في حالات مثل هذه. والذي يقول وجه المرأة ليس بعورة يقول كذلك لا تنظر إليها إلا لحاجة، إذا لم تكن لك حاجة لما تنظر إليها، لأن تلك النظرة قد أمر بغض البصر قد يجر عليه مفسدة. فهو هنا قال مع أن يعني كثير من الحنابلة يرون أن وجه المرأة عورة، لكن قال ليحفظ الحلية فيقيم الشهادة. إذا احتاج إنسان أن يشهد، هل يستطيع أن يشهد على امرأة لم يرى وجهها؟ لا يستطيع، لابد من أن يرى وجهها يقول هي أو لا، فهنا ضرورة. كذلك قال وكذلك الصانع والمغازلي وكل من تعامله المرأة من أرباب التجارة. مرأة تروح تشتري، لو كانت عندها مغطية الوجه واشترت ويبيعها، لكن لو ادعت فيما بعد شيئا عليه أو هو ادعى عليها شيء، كيف يعرف من هي؟ لا يستطيع، إلا إذا كان وجهها يقول هذه أو ليست هي، أخذت من شيء أو رد بالعيب أو شيء من ذلك. قد ترد له شيء يقول أنا ما اشتريته من عندي، أو وقع نزاع بينهما. فهذه لما كانت تحتاج يحتاج إلى هذا الأمر فالضرورة أباحته، بحيث أنها يجوز. هذه كأنها ذكرها مسألة تابعة، وكان يتكلم في السلام ثم انتقل إلى مسألة رؤية الوجه وغيره. والحاصل أن من كانت هكذا حالها فلا وجه لمنعه أو كراهة ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم. ثم قال رحمه الله ولا بأس بالسلام على الصبيان. ولا بأس بالسلام على الصبيان، المراد بالصبي هو من لم يبلغ سن البلوغ، لم يبلغ سن الرشد، يعني لم يبلغ سن التكليف، هذا هو الصبي. والصبي هذا فيه مميز وفيه غير مميز. فقال لا بأس بالسلام على الصبيان، يعني إلقاء السلام على الصبيان لا بأس به ويجوز ذلك ويشرع، بل هو من محاسن الأخلاق. الدليل على ذلك أنه لا بأس بإلقاء السلام على الصبيان عموم الأحاديث الواردة في الأمر بإفشاء السلام، قلنا هي عامة يدخل فيها كل واحد، أي واحد تمر عليه مسلم تلقي عليه السلام حتى الصبيان، هذا دليل عام، والعام يبقى على عمومه إلا إذا أتى ما يخصصه. ومع ذلك فقد ورد الدليل الخاص وهو حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه أنه مر على صبيان فسلم عليهم وقال كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفعله، رواه البخاري ومسلم. فأنس لما سلم على الصبيان بين أن هذا الفعل ليس من عنده، وإنما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، أي يسلم على الصبيان. التسليم على الصبيان مستحب سواء علمت أن الصبي يرد السلام أو لا يرد، حتى لو أنك علمت أنك إذا سلمت عليهم لا يردون السلام تسلم عليه، ولا يشترط أن تسلم إلا على من يرد عليك السلام، بل تفشيه عليهم ولو لم يرد، وحتى لو كانوا صبيات صغيرات تسلم عليهم ما في حرج. والحكمة من إلقاء السلام على الصبيان هي التربية، حتى يتربوا تربية صالحة، لأن التربية لها عدة أساليب. من أفضل أساليب التربية التربية بالقدوة وبالفعل، وهو أبلغ من التربية بالقول. وهذا ملاحظ، لأنك إذا أمسكت صبي صغير وقلت له هذه لا تفعلها وهذه فعلها وهذه حرام وهذه، قد يمتثل وقد لا يمتثل، لكن لو رآك تفعل شيئا دائما، ليس مرة واحدة لكن دائما، ولذلك إلقاء السلام على الصبي كل مرة تمر عليه السلام عليكم السلام عليكم، تجد ابنك السلام عليكم كل يوم تقول، فهو يتربى على هذا الخلق ويصير يلقي السلام، يصير بدون ما يشعر يتربى على هذا الأمر. ولذلك الصبيان في أكثر الأحوال موش كلها هما صورة طبق الأصل أبائهم، فمقل ومستكثر. ولذلك عادة الأب الذي كان يصلي تجد ابنه يصلي في العادة، إلا أنا. والأب الذي لا يصلي ربما تجد أكثر أبنائه لا يصلي، لما؟ لأنهم يعتادوا هذا الفعل دائما يرونه. الأب الذي يدخن في البيت هل ينتظر أن يخرج أبناء لا يدخنون؟ إذا كان يرجو ذلك فهو مخطئ، وإن كان الله عز وجل قد يهديهم ويخرجون خلافه، لكن الأصل أنك إذا كنت تدخن في البيت لا تنتظر أن أبنائك لا يدخنون، وإذا كنت تشرب الخمر لا تنتظر أن أبنائك لا يشربون الخمر، وقس على ذلك. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يربي الناس صحابة والصبيان بالقول وبالفعل. والصبيان الصغار لما كانوا ربما القول يصعب عليهم فهمه تربيهم بأفعالها بالقدوة الصالحة. ولذلك قال المصنف ولا بأس بالسلام على الصبيان تعليما له والأدب، يعني المقصد من إلقاء التعليم حتى لو لم يردوا عليك السلام، لأنهم غير مكلفين، وإن كان رد السلام واجب لكنهم غير مكلفين، لكن عدم تكليفهم لا يكون سببا لعدم إلقاء السلام عليهم، وإنما تلقي عليهم السلام. فأول فائدة تستفاد هي أنهم يتعلمون هذا الأدب. قال وتحبيبا لحسن الخلق، هذا من محاسن الأخلاق، وتدريبا على حسن المعاشرة، يعني كلها مقاصد تعليمية لهذا الطفل. ويلاحظ هنا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسلم على الصبيان، مع أنه قال في الحديث الصحيح السابق يسلم الصغير على الكبير، وهو هنا سلم على الصغار، حتى تعلم أن حديث يسلم الصغير على الكبير فيه حث وترغيب للصغير أن يسلم على الكبير وإرشاد له، وليس فيه منع الكبير على أن يسلم على الصغير، يعني لا المفهوم لا مفهوم له هنا. لا تقول الناس قال يسلم الصغير على الكبير فمفهومه أن الكبير لا يسلم على الصغير، لا، وإنما المقصود حث وإرشاد وترغيب الصغير على هذا الأدب أن يحترم الكبير. ولذلك قلنا هذه الأشياء الواردة، تسليم الصغير على الكبير والجماعة الأقل على الأكثر وغيرها، كلها لها جانب معين، الصغير يسلم على الكبير مراعاة جانب السن، وأن أمرنا أن نقدر كبير السن، والإنسان العادي يسلم على العالم لعلمه، والقليل على الكثرة لفضل الجماعة وغير ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يسلم على الصبيان، رغم أنه قلت قال يسلم الصغير على الكبير، وهذا يدل كذلك على كمال خلق النبي عليه الصلاة والسلام الذي سلم على الصغار، وهذا ينبغي على كل مسلم أن يقتدي به عليه الصلاة والسلام. وتسليمك على الصبيان يجعل الصبيان يحبونك، يحبون من يسلم عليهم، لأنهم يشعرون أن لهم قيمة عنده، احترمهم وأعطاهم قيمة وتكلم معهم وسلم عليهم، فإذا أحبوك سهل عليك دعوتهم وتعليمهم، بخلاف الإنسان الذي ينفر منك لا يقبل منك قولا، لكن الذي يحبك تقول له يسمع لك، وإذا نصحته انتصح، وإذا نهيته انتهى، هكذا. حتى ربما يكون يتلبس بمعصية إذا رأاك توقف وأخفاها، وهذا كله لما تكون حسن العشرة مع الناس ومع الصبيان. ثم قال رحمه الله ويستحب السلام عند الانصراف كما يستحب عند الدخول. انتقل الآن مسألة، إذا دخلت على قوم أو وردت عليهم تلقي السلام، يستحب لأنه عنده الأصل أن إلقاء السلام ليس بواجب، يستحب عندهم، وهذا قول جمهور العلماء كما ذكرناه في الدروس القادمة. وهناك بعض العلماء قال إلقاء السلام واجب، فالذي يقول إلقاء السلام واجب يقول هنا ويجب السلام عند الدخول، عنده أصل. وأما الذي يقول إلقاء السلام شهم الجمهور يقول يستحب. فلما كان إلقاء السلام عند الورود أمر معلوم، لكن عند الانصراف قد لا يعلمه كثير من الناس، يجي يسلم عليك سلام عليكم يجلس، فلما يريد أن ينصرف يقوم يذهب. فنبه على هذا الحكم ليبين لك أن إلقاء السلام عند الدخول أو عند الانصراف سواء ولا فرق بينهم. والدليل على ذلك ما رواه أبو داود وغيره، بخاري في الأدب المفرد وغيره، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، إذا انتهى أحدكم إلى المجلس يعني إذا وصل إلى مجلس فليسلم، فإذا أراد أن يقوم فليسلم، يعني إذا أراد أن ينصرف، وإذا أراد أن يقوم فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخر، فليست الأولى بأحق من الآخر، يعني لا تغني الأولى عن الثانية. لا تقول أنا وردت على قوم سلمت فلما أريد أن أنصرف لا أسلم لأن الأولى تكفي. قال نفس الله ليست الأولى بأحق من الآخرة. وهذا يعني من إفشاء السلام الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، أفشوا السلام. فتجلس تسلم، تريد أن تقوم تسلم، تكون تمشي مع صاحبك تلتقي تسلم، قطع بينكم شجرة تلتقي تسلم مرة، يعني فيه حث على الإكثار. هذا هو معنى الفشو، ما معنى الإفشاء؟ يعني الإكثار منه حتى ينتشر بين الناس، يصير أمر معلوم عندهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن ذلك. وجاء في حديث آخر، حديث معاذ بن أنس الأنصاري رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال حق على من قام على جماعة أن يسلم عليهم، وحق على من قام من مجلس أن يسلم، حق على من قام على جماعة أن يسلم عليهم، وحق على من قام من مجلس أن يسلم. قال الراوي فقام رجل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم فلم يسلم، يعني قام رجل وذهب ولم يسلم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما أسرع ما نسي، ما أسرع ما نسي، يعني الآن بيّن الحكم. وهذا الرجل قام وذهب نسي، فقال ما أسرع ما نسي، وما وبخه النبي صلى الله عليه وسلم ولا شيء، وإنما أحسن به الظن أنه نسي فقط. هذا الحديث رواه الإمام أحمد في المسند، وصححه أو حسنه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. فالخلاصة أن إلقاء السلام على إذا يسأل ورد، وإذا كذلك أراد الانصراف يلقي السلام مرة ثانية، وليست الأولى بأحق من الثانية. ثم قال والدخول أشد استحبابا، والدخول أشد استحبابا. معلوم أن الاستحباب ليس كل المستحبة ليست على درجة واحدة، بعضها مؤكد، فهو يرى أن إلقاء السلام ابتداء أشد استحبابا للأمر الوارد فيه، وأما عند الانصراف فإن كان حديث نفس ورد فيه لكن هو دون الأولى. والدخول أشد استحبابا لماذا؟ للأصل الثابت، وهو أن الوارد يسلم على القار، هذا أصل الذي يرد يسلم على الماكر، ولذلك جاء الماشي يسلم على الجالس، والراكب يسلم على الماشي، ويعني دائما الذي يرد هو الذي ينبغي عليه أن يلقي السلام، ولذلك قال والدخول أشد استحبابا. ثم قال رحمه الله تعالى والمصافحة مستحبة بين الرجل. قبل ما نذهب إلى هذه بقي لنا بعض المسائل وربما يكون فيها شيء من التفصيل ويحتاج إليها، لا نقول بعض الناس نقول بعض طلبة العلم ما هو كل الناس، وهي مسألة السلام على المبتدع، السلام على الفاسق، والسلام على المتلبس بمعصية، السلام على الكافر، والسلام على من يقوم ببعض الأفعال. كي يقضي حاجته مثلا، والسلام على المصلي، والسلام إذا دخل إنسان المسجد. فهذه المسائل ربما إن شاء الله يوم الثلاثاء نتكلم فيها والله أعلم. إذا في سؤال تفضلوا. يعني من هم إيش حاب ندخل كثير في الشرح، لأن العبرة بالعموم حتى يستوعبوا المسائل، لأن ذكرنا 10 أو 15 مسألة ربما الناس ما يشوفش عليها، لكن لما نذكر 3 مسائل الله ربما إن شاء الله تبقى في أذهانكم. والمقصود من هذا قراءة المتن هذا هو العمل، لابد أن نقرأ ونطبقه في الواقع. لما نخرج نسلم على بعضنا المسائل نجعلها عمليا، ليس نقرأها فقط. يبقى كل واحد يسمع حجة الله عز وجل قامت عليه، ما يقولش يوم القيامة يا رب لا أعرف ولا لم أتعلم. فالإنسان يسمع ويتعلم ويعمل، وبذلك يزداد إيمانه ويزداد قربا من الله عز وجل. نعم تفضل. في لا حرج إذا دخلت قل السلام عليكم وتتوقف ما في حال الله، إلا على الأصل إذا خشيت الفتنة، وأنت إذا قلت السلام عليكم توقفت إن شاء الله ما تكون فتنة. والله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.